بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جمتوتا هردوتو سغنتهي كقرآن بكم جرتنتي نظهر بيتي في تكيسا في تجرى داسنين جكا درسين كي نكارا كي هكا قرآن سورة الأنعام آية أفرتمي جهر راجل قبا نهندا ورا قجيل شا قرآن تينك أجيل ربنا تاسسو برمون كي نكني تنجل قب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. كان جادو بربين قل جريا إرقماكين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم مينا أوديس ساجدين توتا مشرك توتا كثيرت أمانو ديتانان تنعم ربي ولا التتانان نعم ربي النبي إسان كيسان إرغي ككتاب إسان التبوس توتا كان ولا التسيت كفرتتانان جديم أرأيتم أخبروني مينا أوديسا مينا هما جرين إن أخذ الله سمعكم لقياك إذن كان يوربين سنرى فداته وأبصاركم إجا إتلال تنتنى اللي يوربين سن جانسي وختم على قلوبكم قلبي وهم بيتنتنى اللي يوربين قلفي واللالت سيدي بسي من إله غير الله إنه ما جبر ما ربي أجتتجرو يأتيكم به وان إسن أبدا كان كإسني ده بسجتشو يأتيكم به إذا كان كإسني ده جر ربي إسن دوتش كإسني بنو ما إن إذا ربي إسن جامس أو إجتنا إسن الرافلة تن أجتما وأرجو تنا سلك سو وأرجو درانو ربني أن أجمعن كن اللي أكوان أرجن قد إيه إسن جامسي دوكان إسن تبوسي إنو إيه إسن ديبس وصو قلبي الرواهين بيتا برنة دكتوريتي أرجنة فروفيسرة تاني مهندس أكنا تاني وهند بيرن جتنين تن وصو إسن الرافولة مراتا إسن قد إيه حجو دربتني أمبكيس في داني أقلي تن إنو إسن ديبس من إله غير الله قبر ما هكا كانت إسيني كرن إسيني الرافقة اللينة دندها إيه قفت اللي إسيني ديبسو هن دندها إس أكنا جلو قبر ما هكا كانا أجبت إنو تإسيني دفا من إله غير الله يأتيكم به إس أكنا أنك إسيني دفو مئين وان اسن قبر تنكنا كيسا كان دنده جرا وان اسن نوت لجد تنكنا كيسا كإجا اسن ديبسو دنده جرا انظر تنت اللي كامي يانا موا تنت ميغا دلالي كايانا معقلي كابو ميغا دلالي كيف نصرف الآيات اكا ابتنوتي آياتوتا كينا نماف غرغر بافني نماف هبن ميغا دلالي نيانا موا أرغو ثم هم يصدفون إيجانا أمو وان نتأكست إفباف نفسان كديداني إسان الرغارة غلا يصدفون أجون يعرضون عنها كآيات نتأكست هم نفسان ديداني الرغارة غلا كإسين قبلني كإتنامني ماذا دلالي أنا مواقع دلالي جاء دبيك نقل نفقط أرغسو قرقانا نمني تقسي كيلني غلان إسان بدو جروتي وصو إجا أرغتون تانا نمر رافو راتي تلتي نمك أباتي سيكيني غلط إسان تغط تجروتي ولكن خالق الأرض والسماوات دابت ستلتي إجا سيكيني قرر سيكيني وصو قرر خانت أبدي وان دنيا أرها سيتو خانت أغهو الأبدي هقم فقط هقم الفات وصو وان إلمان كي سينجير أغهو دابدي هجم ركعت sila shukri man kana ka ayata rabbi san hun dati si aman siso ati samara wallaltet rabbi akati gargar si ba si kana le wallaltet didde irra garagalte dubbi kana me hage ni fokkato lahali kawanni ati rabbi achitti wana goda jechu birate tu summarti ijeta kiti si devi sundan de rabbi wa makhluq abirati wa godun ha hafu wa yaslubhum ad-dubab yoti sisumman isa irratae wa rabbi yati gabbaran alihasan sanamasan daga isan wa nu goda gabbaran san ti sibni irratae yo irra arrabehu ti sisasan irrawanin arrabetan de fatun dandahan jala dadabbi kezati مخلوق هغنا ددباته كتي سس ارتاه حق ام ار الرابع سنوتي سر ده فتون دندن وانو غدا في نشفع في اخرا بكسل ركو تنتي نوتو لا فم بغبرت اي والله لا فكت كل جدي يا ارغما كينا مس ارايتكم اي اخبروني مين هما جدين إن أتاكم عذاب الله عذاب ربي يو إسنبت في بغتة أسو إسنو سرنا قبا قبني أو جهرة تكا در مبهي أسو أرغتا يو إسنبت له إنو بدا سيتا إنو بدا إسنبت فكاتا ورى قجيل مور جلت هل يهلك إلا القوم الظالمون هن دواما هلاك قدما ورى ملبو في ميد مالي كبرا هلاك قدما هن قدم يجو كبيرا ولين هلاكا غدا مجدج أزام ربي تسعين التلوفين أسو إسن أرغتنو در بهي أسو ملأتي إسن التلوفين كأزاب سنمي دامو ظالم توتو ماليك بسبب كفرهم بالله وتكذيب رسله وان ربي تلي كفرني رسل توت إساليك جرسي سنفجج ويتكانا بدين أبما بديد لجسنتي ديلتي وصو بدين دنيا صالحة في طالحة اللي ولين رويته إسا قاريته في سبدا اللي وصو دنيا كي ستك ولين رويته تاتي قيامتي باسون على نياتهم نموتوهم إردت دؤي في حمله وفيك أبو سن إردتك أغاها قيامة عذابني الدنيا ولنما تأيه ولنما جيرا عدام فوي ولنما جيرا سنة ما ربي دي كيسابا عجلي ربي انته ولنما جيرا عرقين ري سنة نبيوتهم اما دورة دبري كيسد ورخيري وفي كيسايا عجليني غند بالليس ولنما جيرا ولن غند له ولنما جيرا مرت والنبي فوق ابنو يو دنيا تلي ولن دوامان آخرت أبام بدو كما بدين mataa isaa gubbaa jirtu sani kama badii duydatti baatee dhufetantu bada malee ka kheyrii isaanii waliin duniyatti dhawameef aakhiratti waliin hin tuqamu jecha wamaa nursilu lmursaliina illaa mubashiriina wamundiriin nuti waan erginu ergoota keenna hundaahu illaa mubashiriina haala isaan gammachiisoo tahaniin male warra qajeelee karaa qabate jannataan ka gammachiisan wamunziriin warra karaa qabatuu dide ibiddaan ka sodaachisan فمن آمن وأصلح إيمان دغان من أمنه وأصلح دلغا في تولج فلا خوف عليهم صدان سان الرنجر وان اتأجد من كان صدا آخرت ولا هم يحزنون هنين اللي ناس اللي سان الرنجر وان فدوبة ديسان المان سانيتي في وان فدوبة ديسان كان في الله وان إسان رفتا تكتي اللي ننجر تهج والذين كذبوا بآياتنا ور آياتو تتين نكجب سيسان يمسهم العذاب عذاب ربي إسان تككا بما كانوا يفسقون وان إسان كرا ربي را باني فيجو وان كرا ربي را إسان باني عذاب إسان أكايج ور آياتو تتين نكجب سيسان والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب عذاب ربي إسان ببيسا جيجو إسان قبا عذاب ربي إسان تكا سببوان إسان كرا ربي الرباني قل جدي يا إرقماكين لا أقول لكم عن سنين هنجلوا جدي إسان واحد سنجلني نبيumma ربنا كنّي وحي إسحاق بيسيس إسحاق نتقوده إسنين رنجال كسماله وان براك إستت أن الله إسنين تقوم جدين قل جد يا إرجما كنا لا أقول لكم أن إسنين هنجر جدين عندي خزائن الله خزائن رزق ربي نبرت جل إسنين هنجدو رزق ربي كان ناتو إسنيف قودا خزنا رزق دا نبرا جرا باكي مدي رزقين را قودا متو نبرا جرتي رزق سن ناتو إسنيف قودا إسنين هنجدو جدين رزقين رزق ربي جرتي ولا أعلم الغيبة وان بكم سيسا نمر رافقات اللي مبيكو جدين تربي وحي نتبودي نبي سيسمالي ولا أقول لكم أني ملك أما الليسنين هنجر جدين أني ملائكة ملائكة إراته الليسنين هنجر جدين ملائكة متي بشرا إن أتبع إلا ما يوحى إلي أني نهرد فجدين أمس والربي وحي نتقدي بيسيس نتقدي كان دلقي كان الرافقات كان نمتهيمي كان الرانم روقي نانجر ملي وان بران هرد فجدين كل جدين كأمس يرقى ماكين هل يستوي الأعمى والبصير؟ سيلا والكتا يا جريم الأعمى جامان كفرين جامسيتي حق أرقو ددبيهي والبصير مؤمني حق أرقي هيت إسا إفتي كراك أجيلا كرا ديريرا قباجير والكتا يا جريم أفلا تتفكروا وَغَدِنْ تِنْتِ اللِّي تَنِيسِنِينْكُنْ غَدِنْ لَالْتَنِي أَفَلَا تَتَأَمَّلُونَ بِعُقُولِكُمْ أَقْلِي تَيْسَنْتَنَا وَغَدِنْ هُبَتَّنِي وَغَدِنْ تِنْتِ اللِّي تَنِي يا ورَبِّ تِكَفَارِ وَانْ جِدُّوكِ السَّنْجِرُ آيَتُو تَبُؤُكَانَ غَدِنْ تِنْتَ اللِّي تَنِي نَبِيِّنْكُنْ وَانْ هَقَامَلِيَنْ دُبَّتُ كران هكا كرا إسا كان ملين جيرو جيشو كان قد انتين تلي تاني قد انتين تلا جيشا أكاس ملي باتين جيرتو وأنذر به الذين يخافون وأنذر صدات جيسي كايا إرقماكينا صدات جيسي ديني به قرآن خنا الذين يخافون ورربي أفي صداتا الذين يخافون إسانا وان صداتا سن صدات جيسي أن يحشروا إلى ربهم قال ربي سانت ولدتك أبمو كاف منيفو لربي آبتو والرصداتا زن صدات جسين قرآن كان ليس لهم من دونه وليه ربي أجدت كآنا لساني فنجر كآنا وهي كأمري سانت آنا إساني واقض وهي كإساني فنجر وياك يا ماسن ربي أجدت ربي تكتشك أفتوا إساني فقر ولا شفيع كمان قدما إساني دابت وهي اللي كإساني فنجر من قدما دابته في ركو تنكي سجر كن هابه كجر كنجر ربي أجد لعلهم يتقون أك إسان ربي أفي أجتني بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وان سلا دلقا جلان دلقني وان إراد وقما جلان إراد وقمني أك إسان ربي أفي صداتني قرآن كان اتهمي قرآن كان صداتي سجد قرآن ورق جيل جنة انقمت جيسو ورق جلتي ابدان صداتي سولا ونسكي سجر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وفقران ارئين امس الذين يدعون ربهم إسان والربي أفي قبران سن أفبران أرئين بالغداة والعشي قنما في قلقل والربي أفي قبر والربي أفي كلت والربي أفي وامت سن أفبران أرئين أفبران كاسين يريدون وجهه قنما في قلقل كانت دابتني ربي أفي قبر كانت كواتك دنيا وهين كجيل هانم ندبتو هانم ندبهو وهي كان كجيل يريدون وجهه فول مربي إساني كبر بعد أن جتا وجهي صفة من صفات الله عز وجل صفة صفة ربي كأن أراته على ما يليق بجلاله أكو ما قدن إساته ملت وجهي إسان ملق أبا كمخلوق آتين كولين فكان ما عليك من حسابهم من شيء عين تنيوان نسين الرد بوثي قرد أن كفار قريش يكون مساكين سجال سيني سجال أولو كان كسبرت ولدتك أبا مكانا كافور رساني تو نمت دعو كان ريسان أكا جراتي تقوفا قباتني هجو تاني تاني ججيرتني هجو ويتمر وفتان إساني تكتت دا كافور رساني تو نمت دعو كان جرى ولين سبران تينو جرى كان وفر كاسي نولي سبرتين ناجراني جنان ربين كاسين جدين مالي فيه مبدأ نشر إسلاما المساواة شريفة في وديعة وهنقف ميزان نمالا لن دنيا قبيرنا في دنيا أبامتي غسقاريته في غسلافته نامتي إيمان نمتج إيمانك أبو كبجا قبك إيمانا قبني أباك ديهاته كبجا قب إن أكرمكم عند الله أتقاكم كبجمان ألفاتا ربي بردي كإر ربي في صداته وإذا كان مارد إسم قردا قريشي تهوف جر مساكين بي أداتي ولدتك أبامك أبا إساتو ما لك تهيفي قوس إسا ما لك تهتم بيه كتنو قرين إساني رقودان إساني قبروتا كان في قردا ور قريشي كان شر والقديسي تهان ولمن سبر هاتاني إن كاسين لله فكان أفضل عجل ربين كا غنما في قلقل ربي وفي قبرا ربي وفي إرى ربا ربي ملي جال ربي ملي كواتك كم بربان نجرسه وما عليك من حسابهم من شيء أي ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء وان جاء أمتا قدبا لله فكان حساب إساني تويتين سيساني سر تنجرو تويتين سيساني إرهما أنت كسر تنجرتو وما من حسابك عليهم من شيء تويت من سكيت الرالي إسان الرتي واتكن جران أت إسان الران غافتمت إسان سران غافتمن إسان ربي وفي قبران إيه ربي وفي قبران قردان سن تاؤ وقزس ولينها تاؤ تاؤ باتنا ولت رفني للاخا فنفضران كاسين يلين ربي سبحانه وتعالى فتطردهم فتكون من الظالمين ايات اسان الرنغا فتمت الله فاكر اسان اللي وان اتدل ايدر رنغا فتمني اتين كوني وان اسان افر اريتو فنجرتو فتطردهم فتكون من الظالمين وان اسان افر اريتي ورسل لبو في ميد الراتاتو فنجرو يو جرى كان أفر راك أريتو تاتي أتلي ورى لبو تيميد تاتا جرى كان أفر راك أريتو جران فتطردهم جتون إنك إن أبعدتهم من مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله وردان غربي تركان فاتي تاتي جا حسام نساني سر تنجر كساني جا أريتوف حسام نكيساني رت تنجر كساني جا أريتوف جتو ماري نمي ربي التأمان يو ربي نبيي ستاس سل يو نبيي سنرى بكبو ايه دعاة اسلاما تهل امام مسجد ايو تهل قردا قندا ايو تهل لا فافي جبال لي اجتك اللالو قبجج اسبرت معيار كبجاك ابينا ايمانته قبجج دنيا متي نما كيسد دبتي الربك أجيلو ميتي كبجان كبجان ربي برتي نما غاريته ربي برتي كل قلوته إسلام مكاتي ميتي إسلام حقاته كبجان وكذلك فتنا بعضهم ببعض لله في جبا كان دوبا جر افرا كاس يتي ربي افرا كاسني كان بوسه جنان ربي جر افرا كاس يو جر افرا كاف تزالم لو نملبو تيميد الراتا تاجيو كان بوفنان حال ما دنيا تنا كيس تديم تو ربي نوهما وكذلك كسمت تجلا أكما أما غوردان كنت تيكا للافا كان كاسي جدي غوردان كل للافا كان مكرمي مكرمني نيبر رسول برتا هو ندنو غجرا ولي مال جنة أمتا للافا كان كسفان تينا كيسا تاون دن دين نغان سفاكي نغوردا مليك أكنا كنين تاو متنا مججبا كل مكرم سيوالي ان انتين نو اخبرا كاسي جنا ربين هم كاسين جديني دبين هناك نيري وكذلك اكاسو متي جردوب ربين اي وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض اكاسو متي قري قري دا مقرر جدا كون سو كان تفتو كون سو قصان كان قد قب كون قبيننا ناني قباتا جدي مسكينة كان وسو تفتو اكاسي تفتنا بعضهم ببعض غري إساني غري مكوري دنيا كيسة تلّي بريدوما كيسة تلّي إلمان هرو كيسة تلّي وانس لا دنيا كيسة تنمي ولينج آلان جتاني مرا كيسة تي غري غري دا مكوري جلقون مكسمت كماما فيهما ميسانكت مالي في جنان ليقولوا أكا جتاني في وري بوناني نما أول أفسهان ككافر توتاسون أكا جتاني في وربيت نامانين دريين كافر توتا سون اكجد اني في مالك اجد اني في هؤلاء من الله عليهم من بيننا هؤلاء سلة تتنين من الله عليهم اي انعم الله عليهم ربي انسان رتك انني قد انسان كانني من بيننا نكسا نكيس عمتو تتنين ربي إسلام ما داني سانك أنا نيسي إسلام ما قبلني جداني كل ما انفكاتو مجدا وصو إسلام ما سوان غاري وان قرني تاتي دورا نمني أرغتوني أكو دنيا أرغني كان أكو ما غوصا غاري تاني دنيا اللي أرغني أبا إلماني اللي تاني كان وصو إسلام ما وان غاري تاتي سلا ربي نمتكي نجان وصو نتجرو هؤلاء من الله عليه من بيننا سلا كنيني أما فقراء مسلم توتا كنيني أما مسلم توتا هم تكهر كان قبل مساكين كنيني كربي نسان كان نيسي جدو كينا إسان كان نيسي إسلام ما إساني كنن صدركا إساني إسا ألفود إسان كنيني أما انت وجد شاك وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حدود الدنيوية قود دنيا كيستي والجال جبن ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء كافرتون دريئي أكي جداني في الفقراء المؤمنين فقراء مؤمن توتا لبيئي مؤمن توتا تين أكا جداني أهؤلاء الفقراء لبيئي كنام تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا كرب إساني فضلي إساني قولي إسان جال كسي إساني فكر نجد كان جدو كير ناك أجل مخرب إساني كير نجر كانا لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه وصو إيمان نوان غاري تاتي ندر جدكم كدل قومي تدر نمد لغا در ربي نماب كير نمالي مساكين كنافين كير نجان فنحن أهل السبق نتوار إسان در دبر كبيرنا نسان در دبر بيكم سان نسان در دبر كنت جبدو تاون نسان در دبر الله أكبر ما جرى دوب ربي أليس الله بعالم بالشاكرين سير ربي إرك بيكان تاني بالشاكرين ور جلت إساف قلت ور إسا قلتهم فتربي إسني كان رئيني بيكان تاني بلا تهجج ربي النعمة إساتنا كآخراك غاريد آكنا ورما إسا قلتهم فتوف كينا ججاكا إسا ور قلتك واللالك نامتي ورغلت إسابيك إسا قلتهم فتوف ورحق أقول أسابيكوف كينا ربين أليس الله بعالم بالشاكرين لنعمه ورك أنا نيسا كان الرد سقلتهم فتربين الربيكان تاني فيوفقهم للإيمان وعالم بالكافرين لها ور ستي كفري إسي وكتل بيكان تاني فيخذلهم فلا يؤمنون إسان تك إسي أمنتي إسان دوغيك إسان دوغي سنة تيشا بلا إن الله عالم به ربي نبيك إسان تك بجاسي حمالي إسان كفر الرد هنبسون كون إسان تك إسو إيمانا فين طلتا جدي ربين إسان تك إسو جرى إيمانا كني أكسيت ربي قبرونا مو ورّي قالتك يبيك إساني جيجو بيك إساني كنودا رب ما تبيكا أكيش نما نمني دنيا أرغتي ربي برجع لتما جبتان كان آمي تي جيجا دبي دنيا ربي نما جالتو في نما جالتني في اللي مكين دينا مو نما جالتو في مدين كن وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا آداب برسيس أمسكا أريو يادمنان إحنا رينجا چودوك جيمي مومنتو تسا أما اللي مومنتو نسو يوسط لفنجران وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا يوسط لفيا إرقما كينا الذين يؤمنون إسانوان أكان إيمان لغاء منني لغاء دان بقعوم سنسون بآياتنا آياتو تتين نوري لغان ابتأمنني لغعون سنسيو ستدفن فقل سلام عليكم نجيني ربي إسن الرد هاجرة تجديني قمت شيسي قبسي سيهان الإسلام أكنا بشاشة هي جادت كتب ربكم على نفسه الرحمة ربي لبو إساء الرد رحمة كتب جدين ججا اي اوجب على نفسه تكرما لبو في الرد اشنمت ارجوم وداف جج ربين رحمتك كتب ان رحمتي سبقت غضبي رحمنك يدلن صوتي يدل دبرت جده رحمت اسنيف غدا نكدد اسنيف كنا مرتك سمبيلا يا دانيا تنر بربادا اسنيا تشسا دي بوتا دان دي ديبو نباسي نر بربادا إسين أباسا كلين كيسان دارا دارا نباسي جدا دارا إسين باسا هندي كيسان جلتا دا نقجل شي جدا إسين كجل شاجر ربين حديثة قدسي كيسات اللي كتاب ربكم على نفسه الرحمة جدون كون اللي رجاء قد إسان اتقلولا سلام جديني سلام سيغافة اللي إرتي دي بيسي وبشرهم بسعة رحمة الله رحمة ربي بل آته كنان اللي إسان قمت شيسي كتب ربكم على نفسه الرحمة جيشو كنان إسان قمت شيسي أك إسان قمدا وربي برد إساني جرو بيكني فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة فضل أنه من عمل منكم سوءا أما اللي هميف كدبيتك أنه إيش أن والحال من عمل منكم سوءا إسني كنرى نمني فقدتو تكدلج بجهالة واللالان كدلج ثم تاب من بعده إيغ واللالان بديسا دلج يو إرادي بإي يا ربنا إيس جدي وأصلح دلج في تلج فأنه غفور رحيم ربنا كان أرارم هذا أما اللي رحمة قد أدنى مثلا يفجدشو كان اللي اتهمي تي قمت شيسيها قمتني ما ريقوني مرضي مؤمن توتا كان أكاتا لاتتو والإنجرات نما وامتو كان أكداوا اتبوتو كان أكاتا لاتتو والإنجرات أولا بشاش اتتهمو جدش فول اتهيكتو جدش فول اتبورو رفده سلام إساني إنججو سينجر أنجلا قبو أما رحمن ربي بل آته كان همتي في إسان كجيل كسو رحمة ربي كان كيست بديل ليو دلغني توبة ربي إنما بيس ججو كان همو في أكا قلبي إساني ويتبدي دلغني ليك قلبي إساني صداتي ددفتي غر ربي تتجيبتو رحمة ربي سان كجيل ورام جج مرة كانت أنسية ما سمع جرا وكذلك نفصل الآيات أكما أما قرت كانت أكثمت أكما كان غرغر بافني همنا كانت نفصل الآيات آياتو تتين خند غرغر بافني نما فهمنا مالي إلا أنت قبك تنجد أنك أولي تستبين أنك نردت أتفهمت ليفهموا أك إسان قد هبتني فكتهم الناس ليفهموا أك إسان هبتني آياتو تتين تغرغر بافني غرغر بافني إساني هم نتان هبتني اتدلغني ولتستبين سبيل المجرمين أما اللي أكا درباتي إساني غلطو في سبيل المجرمين كرا وربدي وكذلك نفصل الآيات إن جري آياتو زينا غرغر بافني هبنا ليفهموا أك إسان آياتو تتين كان أك غاربتي هبتني آيان نتين إساني غلطو ولتستبين سبيل المجرمين كرا ور بديل لي در به كرا ور بديل لي كان جد امي اكبي كموفجج وكما بينا لك ما ذكر اكما وان دبت مسي افغل جني سنتي نبين ادلتنا وحجتنا على اهل الباطل رداكنا ور باطل ارت اكسمت افبا ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم أما اللي كرا ور بديتي في وان إسان إردت ديمن اللين أكيف أنا ما قلت في أكيف أنا ما قلت في لاجتنابه والحذر منه أكا نمني كرا ور بديسا الرافقات أك إرادت سن أكا نمني كرا بديسا إنسان نيف آياتين داتنا آياتو تتين نغرغر بافنين ما همنا أكه بتني كرا دلغنيف أكا كرا وربدي اللي بيكني إراغولانيف جيتشا قل جدينا مسيار جماكين إني على بينا لا قل إني نهيت قل جدي يا جماكين إني نهيت أن دوام جدين أنا عبد الذين تدعون من دون الله ور ربي أجيتي سنقبر تنسان قبرو إرادو قمي ربي ترانادو جدين وان اسم قبر تنكم مكت هنا دقات هنا هما فدي يهاته عدوت هنا أرجيت هنا جئت هنا وان ربي أجت اسم قبر تنسان قبر ربين ران لوك جدين قول جدين أمس لا أتبع أهواءكم فديك سنجل عن ديم وفديك سننهرده جدين قبللت إذن يو فديك سنسان كهور دفوتات لغا جلت لجدين أمين كن كرانك سنكرا جلناتي ربي أجدت وقبرون كرا بديتي يو اسني ولي وانسان كقبرو تات أمين كن جلت لجدين وما أنا من المهتدين أني ورق جيل الرانتان جدين كيو فراك سنسان كديمو تات كنافو أني كجيل ما بربادا كرانكها بربادا كراك سنسان هردفون إسفانة لهون أك إسن فيتن سنت إسني ولين ديبون نافين تهو نمي ربي هبوله نما كرا ربي إرى به جل ديمون برباج سجدتو يو كران كي سلمان أدان تهي كران تكو شمال ينجير إن هذا صراط مستقيما فاتبعوه كران كي يو مكان كما قرآن في حديث صحيحة كانت سريدا إذا كان الرديمان ونجل ربي ولا تتبعوا السبل كرأتي أكنا مانقرون ديمنا يو كران ديم تنما كنا ولا بأدام به برباتيس أبو ليس كي اللي تهو أباك اللي تهو آنا فد اللي هاتهو يو كران كي تنتو كتري كرام رسولا ولين كرا ديم تنجيكو كران كرا جنة تهتي كرا سيران زينا قل جدينا ما اللي يرغما كينا إني على بينة من ربي أني حجة إفبها إردت جرجدين من ربي ربي في جراكته من خالقي ومالكي إسنان أرفت إسن أوم إسن الراكته كرائف غلاسا كإني نافبوسي نتك النيكا وكذبتم به إسن إسن أموك في جرسيفتا كرا إفبها ربي في جراكته أني سرجرا وكذبتم به هال إسن إسن كي جرسيفتا أني سرجرا ما عندي ما تستعجلون به واني سنران تنعري فتنين وفجرجر سجد تنسون هركك ينجرت إسان مال جلنين عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب مي عذاب ما سنتي بو سجدت سنو بو سهلا الله جلاني ويا قيامات اندورت مي قودة كي نسن نو بو سهلا الله جلاني لا واني سنعرف التنسون اللي نبرا نجرت سرب ونبرا جرت ربي تقافه في فرق سنتي بوسا عذاب سنعرف التنسون تكا أمس وان إسن أريفتا وان خوارق العادة أكا أسامو ساتي في ناقا سالي وان الرد أمن نفيد كجدا سن سن اللي هركا كي ينجر جدي سن بوسو اللي هركا كي ينجر عذاب سن اتبوسو اللي هركا كي ينجر إن الحكم إلا لله مرتين تم ربيتي هم بوسا وجدي اسمة بوسا إنما ذلك بيد الله سن هرك ربي جرا عذاب سن اتبوسو فيه وان اسم بربا الدنسان اسم قرسيسو اللين هرك ربي جرا ما ليركك ينجرو فليس الحكم إلا لله وحده إن الحكم إلا لله مرتين ونكن هاته ونكن هنتهيني كمرتيسو نما تقوفون تاني إلا لله قبرما هكان قبرما تهساني فمالي نما تقوفو هك انتاني واني كن اكنا هاته كن اكس انتهين ججون مرتين تم ربي كينات يقص الحق ربين حق سنة اوديسة حق سنة مرتي قدا يقص الحق اي يقول الحق ويحكم به حق سنة جديد حق سنة مرتي ربي حيث سبراه وهو خير الفاصلين ربي الرجال والرواء الدام بازوتي وهو سبحانه وتعالى خير من بين وميز المحق من المبطل الرجال أبا لقاتي في أبا لراك الدام بازوتي وهو خير الفاصلين يجون الرجال ور أبا هقاتي في أبا لراك الدام بازوتي ربي الدام بازو مافتا أرلي وان دلقات ريفان أرقات مافتا إسن اللي وان دلقات ورطنسان أرغط مافتيتا كل جديد ما سيارغ ماكين لو أن عندي ما تستعجلون به وصونا برد تهي وان إسن جرجر فتنسون وصونا برد تهي لقضي الأمر بيني وبينكم سلا دبين جدوتي يابتي سنت أمتيه ججا لو كان عندي في قبضتي ما تستعجلون به من العذاب واني سنجرجر فتنسون عذاب الرسول ككيت تتهي لانزلته بكم سلا اسنت دربه وجتا اسنت بوس سلا وعند ذلك يقضى الامر الذي بيني وبينكم دبين جدوتي يا تسني رمت سلا وصو اسنت بوس اسن دوام تاني مال ولين والفعل من يجا سلا دبين رمي لقضي الامر بيني وبينكم مرتين بك جيت مرنتس الى جيت جدوت يا كيسنت والله اعلم بالظالمين ربين اسمت اكام بي قال جيت اور لبو في ميده اسمت كفت جزاء ثاني في دي بي جزاء لفتنا هو جزاء لفتنا هو ربين ني بيتا اكبي كسنت جزاء ثاني في دي بي جزاء ربي سن اي جاي جا هذا ربين انترج يروق أباف فين أبس أبس أباف ما ليه مخلوق نوان تقويوهن بل سجل إوان اتجار جروف جلاباتي في بيساني جلابات دي جلاد أكت مخلوق خناف أسو إسين جلان بان أسو جلان تر جر جري مرسي وان سلاغو رسان قولو برباد ربين همو مرت إساء harga isa ke sedik abda isa ke aba isa ke sejirti martinu baka jalada kungkab abba babbala gacifati adala gelne rabbi ni marga hin beka wali ni ke sejiru kan itu wali isa maa ke sedakam asu gal tabena majalan asu gal tabena akka fe tebu li asu debita taba fisinin umne ibadakiyya fisin ume kara isin ittihime نبي يسنت ارجى كتاب يسنت بوسى ايه جدا اكفيتن دلغا كاسوغلتني يبدك يلك الله بنا رايقتا جنان كيجلي قلبنا الرأي جاتا أبقى جي لجنة تقلشي أبقى ديدي أمو إبدسان قلشا أكا في تنبولا رأي جديدا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أبا فيدها كفر وأبا فيدها أمنوك إيجا كران همامي في إيجا هات أبيكي ديدي واني قولان هنجرتو يجو وعنده مفاتن الغيب إيسو مبيرة تيئة مفاتح الغيب بنتولي وان بيكم سي إسا نمر رافقاتي مخلوق الرافقاتي إيسو مبيرة مفاتح الغيب كائنات عنده بنتولي وان بيكم سي إسا نمر رافقاتي رب مكين نكو خبيرة إيسو مكو بقى بمرا مفاتح الغيب يجون مفاتح الأسرد وهوهين بناني مفاتيح الغيب يجون ما لره غيبين وان بيكم سيسان مرة فقاتي ربين أمون نتكا شرا فقاتو هم ما نسرا فقاتو تكنجيرو بيكم سيساك واهند التمارسي وان بيكم سيسان مرة فقاتي هند إيه نتو بيكا خالق الأرض والسماوات سنتو بيكا جيكا لا يعلمها إلا هو إسي سنتو كل نوم بيكو إلا هو إسو مالئ رب مسمى لي خالق الأرض والسماوات مسمى لي كبيرا كبيرا كنجير جيجو ويعلم ما في البر ويتاك نجلوك أدري كيف سنتدي ما جيجا والنسلا بكم سئسي إسن الرافقات هند بكم سئسين برجرا والنتاكتين تقو في قدو لين كانوا الرادو كالتوميتي isin argaa jira hin beeka isin qabuullee hin dandaha qadrimatti deemaa jecha beekkadhaatee likki keessanitti deemaa akkasitti bulaa jecha likki keessanitti bulaa akka shidhaan isin bulaa isin hin jetteetti wayaclamu maa fi lbarri waalbaxar waan dirree goggoidduu keessatti tahee fi waan bishaan keessatti tahellee galaana keessatti tahellee rabbiin ni beeka وما تسقط من ورقة إلا يعلمها بل لتكلم مكرم بوت يوربي نسيب كمان بكم سربي كناتي نلتي بل لتأسى تبدأت جموجي تبيات سينسا تكابات كبة تجارات لغة لا إله إلا الله قدك ربي نجيل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها يوربي نسيب كمان تانجدا بالما انت كلين بوتو ورق اما انت كبال تكلف بوتو بكم تربيك الناتين الهتي ولا حبة في ظلمات الارض فير اما انت كتي لين دو كندا تشيكي ستي كتاجي تكلين بكم تربيك الناتين الهتي جرتو ولا رب ولا يابس ونجيتو تاتي في ونبقويتو تاتي لين خندي سيتو بكم تربيك النرى علم بحني وما تسقط من ورقة في أي مكان دنيا تنرى بكم جرات تتو جرات بكم تربيت التي كبوتو ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح إلا في كتاب مبين yo kitaaba ifa bahaa tahe san keessatti tahe male kitaaba ufiillee ifa bahaa ka namaafillee waa ifa baasu lowhal mahfuudii san keessatti yoo tahe male hin taaneya fereman takkitti illeen dukana dachii keessatti ka taate wanni jiitu goggoyduun takkaileen hin taane illaa fi kitaabi mubiin yoo kitaaba ifa galaa san keessatti taate male marti isiitu ربين قال ميسيت وفبرت قدري إسين لي قاف إسين ألدت لي قاف إسين جيت لي قاف دبرت إسين قبويد لي قاف إسين أكرر هرجعت لي كان خند ربين كتاب إسابيرا لوح المحفوظ كي ستي قال ميسيت بيكا بيكم سيسا أكنا مفاتح الغيب بنتولي وان بيكم سنمر إسيت أنا مرة فقاتي ربي برت تهي ربي أكنت واهندي إذا جلا بخون دندين كيسا جالا دوكاتون دن دين كاتورين سافي ولا لمني كهدو منا فكيسان دغتمني إذا أكنا كانت سي تويوتا إذا أكنا كانت سي أومي إذا أكنا كانت أتشي دي بيقود أفتيتا غافتا موفتيتا وسو أتشين أي لدولمي أفكافت واتي مالين أتشي دي ما جرى جتا ماذا أجبتم المرسلين إرجاء نسنت إرجسا مال أواتني في جتشو غافين هندفا مال جوابتا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر دنيا تنكيستي سننجرا شفن وان سلانم غرفمو إرانيا كبو كيستي غرفمو يجو غافين دفو دافتا ديبسان إسام أهلي عمري كان هغانا سجرا شسي مال كيستي دلائد جيجو غافتا مفتتا دنيا دلائد تانا اللي تأرى إسيف جيجا إبادات أفدتانا اللي إسافوت إساتي بافتا جيجو غافتا مفتتا إلمي قراتين اللي مالين دلائد جيجو غافتا مفتتا أكي كن ربي الرادو قطع دامي أكي كن مرت إسابرة تبيقام إيه إسابرة تبيقاما تهيطا ربين أكبه كسانتي غلطة في غلطة كوني مرتي سبيرة جيرا تفاصيل ليسا تكتكاني سبيرة جيرا كوني همتي وانو نتدلين تدلق وفتين دوبة مال جنبي يا ربي نتي واللالو همنا اللي انقبن إبادة اللي انقبن حاغو ما نسيدلغا نيخانا يا ربي نور راجالدو يا ربي ثانو منوف هد مي سي غدتي نولكاهي في جهنم سنجلان واسي جنته سنين نو ملكيسي ور القران كنله بيكي براتي اتدلغو نتاسي سي ور فردوس علا كيستي والغهي معلومان اسجيت تنو يتجدو ان كنا قبل في اهلنا مشركين كاف دنيا جرسن ورق إنك ستك ربك إن صدى النتاني أرانتنا ربين أكاك نانقلتنا وقلشئ بدا جهنم جلا نباسي ورق والإنجر سيارة بنتاسي درسين كان سمرة لابتا قدرتي براتي والدين النقار بك سجرادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.